الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي رواية ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، ثم يحجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله تعالى الزمن في هذا الكون، وجعل الزمن يجري في كل شيء في هذا الكون، وكل شيء يجري في الزمن. ولقد خلق الله تعالى الزمن يوم خلق السماوات والأرض، كما قال في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ولماذا خلق الله تعالى الزمن يجري في كل شيء في السماوات والأرض؟ ذلك ليجعل لكل شيء فيه أجلا محددا وينتهي، ويخلق خلق جديد بعد ذلك. الزمن يجري في كل شيء ليكون لكل شيء أجل. يعني موضوع الزمن ده موضوع كبير ويطول الحديث فيه، إلا أننا نتحدث اليوم عن الزمن وعلاقته بدورة الموت والحياة في هذا الكون. يعني نأخذ هذه الجزئية فقط. عندنا مثلا الزمن الكوني يتعلق بحياة وموت الكواكب والنجوم. يدرس علماء الفلك الكواكب والنجوم والمجرات. هذه مجرة فيها أكثر من 1,000,000,000 نجم، كل نجم له أجل يبتدئ فيه وينتهي، أجل يبتدئ فيه وأجل ينتهي إليه، وكل نجم وكل كوكب له زمن خاص به، له زمنه الخاص به. هذه المجرات لها أزمانها الخاصة، تبتدئ في زمن وتنتهي في زمن آخر، وتحل محلها مجرات جديدة ونجوم جديدة. إذن فكل شيء في الكون له أجل محدد، بعده يموت وتحل محله مجرات جديدة ونجوم جديدة لها أزمان مختلفة. وهناك الزمن الجغرافي، تحدثنا وشاهدنا جانبا من الزمن الكوني. هناك زمن جغرافي. الزمن الجغرافي يتعلق بكوكب الأرض، وسبب هذا الزمن دوران الأرض حول محورها أمام الشمس مرة واحدة كل 24 ساعة، وطوافها حول الشمس مرة كل سنة. وللزمن الجغرافي حسابات تختلف كل الاختلاف عن حسابات الزمن الكوني. هذا هو الزمن الجغرافي. هذا كوكب الأرض معلق في الفضاء يدور حول نفسه أمام الشمس. الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس، وبذلك يتتابع الليل والنهار. هذا هو الزمن الجغرافي في الأرض، تدور حول نفسها ويتتابع الليل والنهار على سطح الأرض. الزمن على سطح الأرض يتحدد بدورانها ودورانها حول محورها أمام الشمس، وهذا هو الزمن الجغرافي لكل مكان على سطح الأرض. كل هذا يحدث في الدنيا أمامنا، أيام تأتي وأيام تذهب، والزمن يجري في أجسام الكائنات الحية، وأجسام الكائنات الحية تجري في الزمن، ودورة الموت والحياة تشمل الكون كله. أما في العالم الآخر لا، الموضوع مختلف، مختلف تمام. الزمن هناك متوقف، بل يختفي ولا يبقى إلا الخلود. هناك لا زمن، هناك خلود، كما في هذا الحديث القدسي الشريف. روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين: كلاكما في خلود فيما تجدون، لا موت فيها أبدا. وفي رواية أخرى: ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود لا موت، ويا أهل النار، خلود لا موت. والذين تكلموا في اسم الله الأعظم اختلفوا فيه، فبعضهم ذهب إلى أن الاسم الأعظم يعني أن فيه أسماء عظيمة، ولكن فيها اسم أعظم، فكل اسم من أسماء الله أي صفة لم تكن إلا فيه بحق، كالقادر والوجود والعزيز والغفار والباسط والمنعم وكل ده. لكن يجمع كل ذلك كلمة الله. الله الله، لأن الله لا مدلول لها في صفة، الله، إلا أنها الاسم الجامع للوجود الأعلى بكل صفات الكمال فيه. الله أكبر. ولذلك يأمرنا الله حينما نعمل عملا أن نسميه باسم الله. نعم. ليه؟ لأن إن كنت أعمل عمل عايز قدرة أستنجده بالقادر. الله أكبر. وعايز علم أستنجده بالعليم. وعايز عزة أستنجده بالعزيز. وعايز عمل يشمل صفات متعددة لا حصر لها، فأراحم الله من تكرير الصفات وقال: قل باسم الله، فهي الجامعة لكل صفات الكمال. الله أكبر. هذه واحدة. الله أكبر. فإذا جاء قوم وقالوا له إن اسم الله الأعظم هو الحي مش الوجود، لأننا نعرف أن وجودا قد يكون وجودا تافها لا نفع فيه، حيا، فأم قال لك ده حي، والحي يستلزم كل صفات الكمال، يبقى قادر ويبقى كل حاجة. يبقى إذن صفة الحي إنما جاءت لأنه لا صفة إلا بوجود حياة. نعم. لازم نعم. توجد الحياة أولا. نعم. والحياة ينقضها في الدنيا الموت. نعم. لأن الإنسان يحب أن يحيا الحياة التي تعطيه الكمال الإسعاد في نفسه. فإن كان طالحا وخد على نفسه شهوته وانبسط ورمح يحب أن تدوم هذه الرمحة بدون تكتيف التكليف له يوم يكره أن يموت. يكره أن يموت. صح. طيب والقسم الثاني اللي بيعمل عمل موفق يقولك أنا عمل عمل هينفعني أكتر مدة زمنية من العمل ده لأن ده بيعمل لي مدة حياتي لكن ده بيعمل لي لمدة مماتي يبقى هعشقه. يبقى ده عاشق لمهمة الانفلات وهذا عاشق لمهمة الإيه الخلود والنعيم. يبقوا الاثنين بيحبوه. فالاثنين بيكرهوا الموت. إذن فكل الناس يكرهوا الموت رضي الله عنه. ده بيكرهوا فلما يشوفوا الموت في الآخر يقولوا جت لنا تاني احنا كنا ارتحنا وخلاص بتوع النار في منهم خلاص بقى تحزمهم وخلاص قال لك يمكن دي جاي بقى وفي نجاة وهنرجع تاني. الله يمكن ما دام الأول الناس الطيبين يقول لك ما دام الموت الأول قد أخرج الصالحين من خير محصور في الدنيا إلى خير غير محصور في الآخرة فما كان الله ليتراجع في فضله. لا. لازم حيدينا حاجة أحسن من كده. فده يفرحهم وذول يفرحهم. هذول يفرحهم. هيقول لهم هنموتوا لكم عشان ما يبقاش الاثنين فرحانين بس بس كل واحد له فرح. أيوة من ناحية. من ناحية. من ناحية. من ناحية يا سيدي. فيؤتى بالموت على الصراط. فيشبع عشان يطمئن. يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت مع الشفاء. ولذلك حيهتفوا ويقولوا أحييتنا سنتين وأمتنا سنتين دكم يقولوا فهل إلى خروج من السبيل عشان نخلص من العذاب. وما معنى هذا بعد الموت يذبح يعني لا يوجد موت في الآخرة أبدا. لا ويدله على أن المعاني التي نعرفها لها ماديات محسة. الموت المعنوي ده له يعني. نعم. وهذا يدل أنه لا زمن هناك في الحياة الآخرة. الزمن يا سيدي فرع الحدث لا يوجد زمن إلا إذا وجد حدث. ولذلك إذا نام الإنسان انقطعت أحداثه. فيبقى الموت نوم. مفيش حدث. ولذلك لما نام اهل الكهف ولا نام الرجل صاحب القريه اللي مر على صاحب القريه قال له كم قال له برضه 100 سنه لما سالوا بعض قالوا ايه يوما او بعض يوم لو انهم ادركوا في ذواتهم تغيرا يحتاج لزمن لقالوا بقالنا مثلا 5 سنين إنما شافوا نفسهم ماتوا بيض الشعور وهي هي بيض الشعور. فإذا كان هذا في الدنيا ما هو عشان نعرف الزمن ربنا شرح لنا في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على وهي خاوية على عروشها أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه وبعدين قالوا تعالى كم لبست فقالوا لبست يوما أقصى ما يمكن أن يظن الإنسان أنه نام لأنه لم يجد شيء تغير فيه. قالوا لا لبست 100 عام ده أنت لبست 100 عام يا ربنا يقول 100 عام وأنت تقول يوما أو بعض يوم دي مسألة. قال بل لبست إيه 100 عام. طب عايزين نشوف من الصادق. قال انت كان معك شيئان حمار وطعام. نعم. انظر الى حمارك فنظر الى الحمار فوجدوا ايه تراب. ما يمكنش تجيل العملية دي في يوم وليلة مش ممكن لانه لازم استصحاب ولازم يقعد مدة. لا إله إلا الله. الله صدق في كونها 100 عام. وتعال ينظر إلى طعامك، نظر لطعام اللي مستصعبه، وجدوا ما فيش حموضة زي ما هو. زي ما هو ولم يتسنى. يبقى إذا يوما أو بعض يوم. يبقى قال الله بالأمرين معا، وهو القادر على أن يجمع الضدين في وقت واحد. الله الله. العالم الآخر عالم بلا زمن وفيه الخلود، عالم بلا زمن وهو عالم يتوقف فيه الزمن، عالم هو فوق طاقة تخيل عقولنا. ليه؟ لأن خلايا أجسامنا تجري في الزمن والزمن يجري فيها، فعقولنا غير مؤهلة للتفكير في أي حقيقة لا يكون الزمن فيها، ما نفهمهاش. يعني نرى دورة الموت والحياة في الدنيا في الأجسام الحية، إنسان والحيوان والنبات، في دورة حياة وموت، أما في الآخرة فلا. نشاهد دورة حياة مثلا في النبات. هذه زهرة السوسن الجميلة، وتظهر في أعضاء التناسل الذكرية اللي هي المياسم، وعضو التأنيس الأنثى المدقة. تحمل المياسم حبوب اللقاح. إذا نظرنا إلى حبوب اللقاح تحت الميكروسكوب فإننا نرى عجبا، نرى حبوب اللقاح تختلف حجما وشكلا ولونا من نبات إلى آخر. وتحتاج أعضاء الأنثى في الزهرة إلى حبوب اللقاح هذه للتلقيح وتكوين الثمار والبذور. لا بد أن تصل حبوب اللقاح إلى المدقة التي نراها الآن. هذه المدقة هي عضو التأنيث في الزهرة. وكيف تصل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى ومن المياسم إلى أعضاء التأنيث في الأزهار؟ تحط الفراشات أو الحشرات على الزهرة وتحتك الفراشة بأجنحتها كالمروحة، وفي حركتها هذه تحتك بحبوب اللقاح التي على المياسم وتوصلها آليا إلى المدقة عضو التأنيث في نفس الزهرة أو في زهرات أخرى. والنحل تأتي إلى الأزهار أيضا، تمتص رحيقها وتحمل معها بعض حبوب اللقاح لتحضر منها خبز النحل. وأثناء زيارتها للزهرة يحتك جسمها وأجنحتها بحبوب اللقاح. وعندما تزور زهرة أخرى من نفس النوع تنقل حبوب اللقاح آليا إلى عضو التأنيث فيها فيحدث التلقيح. ما أن تصل حبوب اللقاح إلى رأس المدقة للزهرة التي من نفس النوع حتى تنمو أنابيب اللقاح وتمتد إلى المبيض وتصل إلى البويضات، وهناك تتكون البذور والثمار. حينئذ تنتهي مهمة الزهرة وتنتهي دورة حياتها فتموت. كل كائن حي لا بد أن يموت. إن دورة الموت والحياة في النبات مثل دورة الموت والحياة في كل كائن حي، إلا أن دورة الموت ستبدأ من جديد لتكون ثمارا جديدة ما أن تنتهي حتى تموت. ويأتي الأولاد في الخريف وليس للأزهار أثر، ويجدون بدلا منها البذور في النباتات. تنتشر البذور بطرق عديدة ومختلفة، فقد تقع على الأرض وبعض البذور لها أهداب تحملها الرياح إلى مكان بعيد، ممكن يعني تسقط حول الشجرة وممكن تطير تحملها الرياح بعيدا إلى مكان آخر، وتسقط بعيدا وتكون نبتة جديدة. وقد ينقلها الإنسان بنفسه من مكان إلى مكان كما يفعل المزارعون. وفي فصل الشتاء تغطي الثلوج الأرض في المناطق الباردة، وتظل البذور في التربة في حالة سبات، وما أن يأتي الربيع حتى تذوب تلك الثلوج وينزل المطر من السماء وتتهيأ كل الظروف لنمو النبات. وسرعان ما تخرج النباتات إلى سطح الأرض وتبدأ دورة حياة جديدة. وفي الصيف أو الربيع تغطي النباتات الخضراء والأزهار الجميلة سطح الأرض وتتكون الثمرات والبذور. العالم من حولنا وكل الأحياء يعيشون في زمن يجري فيهم وهم يجرون في الزمن. كل موت تعقبه حياة، وكل حياة يعقبها موت ثم حياة ثم موت، وهكذا. يعني دورة موت وحياة يعقب بعضها بعضا. أما العالم الآخر فهو عالم بلا زمن، لذلك فالأحياء هناك لا يجري فيهم زمن، فهم يعيشون في لا زمن، أي أنهم يعيشون في خلود. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قلنا: يا رسول الله، يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. يعني دل الحديث النبوي الشريف على أن 50,000 سنة في الدنيا تتساوى مع دقائق أو لحظات قصيرة بحساب الزمن في الآخرة. يعني إن كان هناك زمن 50,000 سنة، يعني لحظات كما دلنا أو ذكر لنا الحديث النبوي الشريف. إن أي إنسان منا عندما يبعث يوم القيامة لن يشعر بآلاف السنين وبالزمن الطويل الذي مر عليه في قبره. ليه؟ لأنه عندما يموت دخل في لا زمن. لذلك عندما يبعث حيا يقول، يعني يقول له: كم لبثت؟ قال: إنما غفوت غفوة، غفوة نومة قصيرة كده. وعن الكفار يوم القيامة يقول الله تعالى: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. وفي سورة النحل يقول الله عز وجل، يعني آية عجيبة جدا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الملائكة تتوفاهم وهم في بيوتهم، ولا تقول الملائكة ادخلوا الجنة إلا تنفيذا لحكم إلهي. الله. ولكنهم قالوا ذلك وهم يتوفون المؤمنين، فدل ذلك على أن الذي يتوفاه الله من المؤمنين تقوم قيامته ويحاسب ويصدر الحكم عليه. كل ذلك في لا زمن، أي في لمح البصر أو أقرب. لذلك تخبره الملائكة وهم يتوفونه يبشرونه بالجنة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وروى الإمامان الترمذي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة في حديث له: من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. إذن فلا زمن في الجنة، فلا يفنى الشباب ولا تبلى الثياب إلا بفعل الزمن، مش كده؟ إلا بفعل الزمن. ولا يموت الإنسان إلا بفعل الزمن. وحيث لا يموت الإنسان ولا يفنى الشباب ولا تبلى الثياب، فمعنى ذلك أنه لا زمن. كان الحديث اليوم عن الزمن في الدنيا والآخرة، كما حدثنا عن ذلك القرآن الكريم والحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.